فإذا قال قائل ما تعريف الشفاعة؟ قلنا هي التوسط للغير، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. التوسط للغير بإيش؟ أي نعم، إيش؟ لجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، دفع مضرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.